كشف دور المنافقين في تفتيت الصف الإسلامي وتفريقه، خطورة فتنة الأولاد والزوج، وما بين قصير هم أصلا دول اللي هم أصل الصف الإسلامي، الطلاق وإن حدث الطلاق فلابد من التحلي بخلق الافتراق، وما بين قصين حفاظا على المجتمع من التشتت. مفاهيم لازمة لبناء الأسرة الإسلامية المصغرة أو البيت الإسلامي، ده طبعا تلخيص للجزء كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا، وطبعا ده أشمل يوم البارحة. طبعا إحنا الدورة اللي فاتت كنا خدنا تلخيص لجزء تبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا. حاضر، تعالي يا ربنا روح تصوريها؟ ايوه تصوريها وتنزلها على الجروبات يا احمد. ماشي ماشي يلا خلاص يا طيب. طبعا واضح الاهداف بتاعت الصور اللي اتكلمنا فيها كلها، ده بس مجرد ان هو بنلم الايه الموضوع كله في نقطه واحده. طيب قبل ما نبدا كده سوره التحريم، طبعا لله سبحانه وتعالى الحمد والمنه، ولله سبحانه وتعالى الشكر والفضل في أن أتم علينا هذا العمل إن إحنا خلصنا جزء من كتاب الله. ولو آية واحدة أخواتي تدبرها، ولو آية واحدة هقف أمام معنيها، فهذا يكفيني أن أثبت لله شكرا المن علينا بهذا. والله العظيم يا أخواتي الواحد كل ما بيخرج من بيته بيرجع يقول يا رب يا من تكريم علي أن سقتني إلى هذا وأن علمتني عنك، لأنه ده شرف. يعني تحس إن هو إيه، يعني أنا مين عشان أتعلم عن ربنا، يعني انا مين عشان ربنا يعلمني. ففعلا احنا في فضل وفعلا احنا في نعمه، وكم من الملهيات في الدنيا، وكم من الواحد كل ما بيروح مثلا مكان مع الاطفال ولا حاجه بيلاقي ايه ده، ايه ده، ده انا لا ده انا في نعمه ان ربنا شاغلني. يعني احنا ساعات نبقى مستثقلين وتعبانين والوقت ومضغوطه وما وريش حاجه، لا ده الواحد بقى لما بيخرج للمجتمعات الاخرى بيقول يا يعني اللهم لك الحمد ان انت شاغلني بيك. والله العظيم اقسم بربي شغلني بيك، مش شغلني بالموضه، مش شغلني وما المانع ان انا ابقى جميله وفي نفس الوقت ملتزمه، ما المانع؟ هزلكم انا النهارده، ما المانع ان انا اخد الدنيا في ايدي وربي في قلبي يا اخواتي، ما المانع ان انا اخد ده وده، ولكن وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن كل هم الدنيا، كل هم الاكل، كل هم الشرب، كل هم الفسح، كل هم الازياء، كل هم الموضه. اسال الله سبحانه وتعالى والله ان يتم علينا فضله الى يوم اللقاء، وان يثبتنا، بس اهم حاجه الثبات، لان ما حدش ابدا كبير عن الفتنه والله. طيب يقول ابن القيم في القلب شعث لا يلومه الا الاقبال على الله. الله اكبر، في القلب تفرق كده وتمزق وتشتت، ما حدش بيلم الكلام دوت الا الاقبال على الله سبحانه وتعالى. وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق تلاقي قلبك مضطرب لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. تفر من إيه؟ من الله إلى الله. تخلصي صلاة تبدأي في دعاء، تخلصي دعاء تبدأي في تسبيح، تخلصي تسبيح تبدأي حفظ، تخلصي حفظ تبدأي مراجعة كده، تبدأي تدبر، فبتفر منه إليه. وليس لنا ملجأ إلا الله يا خالد سبحانه وتعالى. وفيه نيران حسرات، يا ما الواحد بيتحسر على اللي أثر فيه، يا ما الواحد بيتحسر على أيام ضيعها، يا ما الواحد بيتحسر على أفلام اتفرج عليها، يا ما بيتحسر. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. يا رب أنا راضية بيك، أنت كنت في أول حياتي ما كنتش ملتزمة، ده قضائي، القضاء ربنا عليا خلاص. أنا قصرت بس ربنا أراد بي ذلك، يمكن لو ما كنتش مش ملتزمة الأول ما كنتش التزمت دلوقتي. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، أتحسر قابل بس أرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، يعني انا هفضل اطلب واطلب لغايه امتى، هقف امتى، ما اقفش غير لما احس بس ان ربنا هو مطلوبي، بس هو بس مطلوبي سبحانه وتعالى، فارضى بقى واقنع. وفيه فاقه فقر يعني لا يسدها الا محبته، اللهم ارزقنا محبتك، والانابه اليه ودوام ذكره وصدق الاخلاص له. لا ده طبعا كلام ابن القيم من كتاب مدارج السالكين. بالنسبه طبعا للدوره الحمد لله هي اتممناها وهتقع يقف كده حلقه او درس يوم السبت. فاخوات كتير بيقولوا طب يوم السبت هنقعد نعمل ايه في الوقت ده يعني مش هننزل من بيتنا؟ طب وبعدين؟ علي بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا. يعني ايه يتخولنا؟ يعني يتحرى الايام التي يعظنا فيها فلا يكثر علينا خوفا من السامه والملل. فانت خدي الفتره دي يعني دي سنه نبويه للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتوقف ونبدا تاني نعاود. والحمد لله بقيه الحلقات مش متوقفه، هي دي بس الحلقه اللي هتتوقف خلاص. فاحنا ناخدها ان هي ايه من حتى عشان ايه ما نملش. يعني حتى الصحابه كانوا يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظه، اي يتحرى لهم ايام معينه او اوقات معينه للموعظه. تمام كده؟ طيب هنبدا بقى على بركه الله سبحانه وتعالى نشرح في سوره التحريم. طبعا وما ادراكم ما سوره التحريم، انا بحبها جدا جدا السوره دي صراحه. سوره البيت النبوي، سوره البيت والادب النبوي مع الاهل، سواء ادب الزوجه او ادب الزوج. طبعا سوره التحريم نزلت في قصتين والاثنين ثابتتين في البخاري خلاص. القصه الاولى طبعا هي قصه تحريم النبي عليه الصلاه والسلام امته ماريا القبطيه على نفسه، دي اول قصه خلاص. القصه الثانيه قصه تحريمه للعسل على نفسه خلاص كده، والاثنين هنشرحهم. القصه الاولى هنجيبها بنصها علشان ما يبقاش فيها ايه افتكاسات، يعني هنجيبها بنصها من البخاري. يقول ابن عباس في قوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كانت حفصة وعائشة متحابتين، كان فيما بينهم إيه؟ حب. وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده، يعني إيه راحت السيدة حفصة سابت البيت بتاعها شوية وراحت إيه عند والدها. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى جاريته ماريا القبطية فظلت معه في بيت حفصة. يبقى السيدة حفصة راحت لوالدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد جاب مين؟ ماريا تقعد معاه. كان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، واليوم ده المفروض ان كان دور مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فرجعت حفصة إلى بيتها فوجدتهما في بيتها، لقيتهم هما الاثنين فين؟ في غرفتها يعني. فجعلت تنظر خروجهما وغارت عليه غيرة شديدة. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ودخلت حفصة، يعني هي فضلت مستنية لغاية ما تخرج مين؟ ماريا، وتدخل هي. فدخلت السيدة حفصة رضي الله عنها وارضاها فقالت قد رأيت ما كان عندك، والله لقد سوتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت زعلتني، انا شفت انت عملت ايه وانا زعلان خلاص كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الرقة يا اخواتي والله العظيم، فعلا خيركم لأهله، والله لأرضينك، والله انا هرضيك، فإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت ما هو؟ قال إني أشهدك أن سريتي اللي هي مين؟ اللي هي ماريا القبطية، هذه علي حرام رضا لك، عشان ترضي أنا هحرمها علي خلاص، ما لن أأتيها مرة أخرى. ده مش ضعف؟ كانت جارية بتاعته، كانت مبعوتة له هدية من مقوقس ملك مصر خلاص يا أخوات، وتزوجها، يعني هي تعتبر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي تسمى سريته يعني. أيوة أمه إبراهيم اللي مات، ابنه اللي مات اللي هو اتولد ومات بعد. خلاص يا أخوات، يبقى ده إيه؟ أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. طبعا هذا ليس كان ضعف، ولكن يعني إيه؟ استرضاء ليها يا أخوات، يعني هو يعني بمعنى أصح إيه؟ مفيش مشكلة، يعني الواحد لما يلاقي فرصة سواء الزوج أو الزوجة إنه يرضي مراته، ليه ما يرضيهاش؟ لكن إحنا المشكلة بقى إيه؟ الشيطان بيركب على دماغتنا يعني. المهم ما علينا بقى، مش عايزين تعليقات عشان الصورة بس هنخلصها. وكانت حفصة وعائشة تظاهران يعني إيه؟ بيتفقوا يعني على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم فتاته على نفسه. خلاص هو حرمها على نفسه، افرحي بقى. كانت السيدة عائشة أكثر نساء النبي زوجة عليه غيرة عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي الأسباب عدة، أولا هي كانت أحب امرأة إليه، وكانت هي الوحيدة البكر، وكانت هي أصغر واحدة فيهم، وكانت هي الوحيدة اللي يعني وكان بيحبها جدا جدا، وكانت هي الحب بنت الحب يعني رضي الله عنها وارضاها. طيب المهم، فلما أخبرت هي بقى السيدة حفصة لما أخبرت هذا السر اللي هو أسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها إلى السيدة عائشة بسر النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر الله سبحانه وتعالى لنبيه الأمر، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العظيمة. أدي قصة. القصة الثانية قصة تحريم العسل كما أخرجها البخاري. مين بقى اللي هتحكي القصة دي؟ السيدة عائشة. عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكذا وكان إذا انصرف من العصر دخل إلى على نسائه. لما يخلص صلاة العصر يخش على إيه؟ نسائه، يشوف أحوالهم، يتفقدهم، أخباركم إيه، عاملين إيه، كلام منه خلاص. فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، يعني دخل مع السيدة حفصة فتأخر شوي خلاص كده. فغرت، مين اللي بتقول؟ السيدة عائشة. فغرت فسألت عن ذلك، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عندها ليه كده؟ حد يقول لي. فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. في واحدة من صحاب أو من أهل السيدة حفصة ادت لها إيه؟ جرة كده فيها شوية عسل، فسقط النبي عليه الصلاة والسلام منها، فهو ده اللي أخره جوه يعني، تمام؟ فقلت لسودة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لتحتالن له، يعني هي بتقول إيه؟ يعني هنعمل قصة كده يعني. فقلت لسودة بنت زمعة وكانت من حزبها، وهم كانوا ايه؟ احزاب كده. سبحان الله. اتفضل. هي كانت السيدة حفصة اللي ادته العسل ولا السيدة حفصة؟ زينب بنت جحش فيها اقوال، ولكن الثابت في البخاري انها حفصة. الثابت في البخاري وطلعوا على الحديث دوت انها حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تمام؟ موضوع السيدة زينب ليه منتشر؟ زينب بنت جحش على أساس إن هو كان بيحبها النبي عليه الصلاة والسلام قوي، وكان جميلة، وكان إيه؟ أو كان بنت عمته، وكان زيد طلقها فالنبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها. والناس فهم الآية دي غلط أصلاً، ودلينا فيها وقفة كبيرة جداً اللي هي إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه خلاص. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على النبي حرج في أزواج أدعيه، على المؤمنين حرج في أزواج أدعيه. يا أخوات لو سمحتوا، الآية دي لا يقصد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر في قلبه أنه كان يحب السيدة زينب بنت جحش ومحدش اطلع على كلام. الكلام ده خطأ ولازم تفهموه وتوصلوه للناس. أمال إيه اللي هو أصر في نفسه؟ أولا سؤال: هل السيدة زينب بنت جحش كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجوزها؟ أولا دي كانت بنت عمته، يعني شايفها وعارفها وحافظها من وهي قد كده. طب هي كانت بعيدة عنه يعني؟ لا طبعا، ده هو اللي مجوزها لسيدنا زينب. يبقى ايه بقى؟ امال ايه اللي هو بيخفيه في نفسه؟ اللي بيخفيه في نفسه امر الله ان زيد هيطلقها، هو ده اللي اخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي ما اظهروش وما قالش للناس ان زيد هيطلقها. ليه؟ خوفا من الناس انهم يقولوا ايه؟ انه يطلقها عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزها. فلما قضى زيد منها وطرا، مين اللي جوزها له؟ الله. زوجناكها، يبقى الله هو اللي جوزها. يبقى دي شبهه ان هو ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان حاطط في قلبه ان هو ايه؟ بيحبها، بس ما رضاش يقول يعني. كان لو حاشا، ونستغفر الله عن هذا سوء الفهم، ونستغفر الله لكل واحد بيقول الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام معصوم يا اخوات من حديث النفس ومن كل الكلام ده. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش في حاجه ان هو يعني يستنى لما زيد يطلقها هو يتجوزها. ليس هذا كلام حتى يعقل. دي كانت اصلا بنت عمته، لو كان النبي عليه الصلاه والسلام شاور بس كان هيتجوزها، يعني كيف ذلك؟ دي نقطه. فعشان كده كسر الحديث عن الموضوع ده ان هو كان بيحبها قوي السيده زينب بنت جحش، فبيقعد عندها كتير. لا والله مش كده خالص. الحديث في البخاري عن السيده حفصه مش عن السيده زينب. طيب. فقلت: اما والله، ده الكلام للسيده عائشه، لا تحتلن له. فقلت لسوده بنت زمعه وكانت من حزبها: انه سيدنو منك اذا جائك، سيدنو منك، فاذا دنا منك فقولي اكلت مغافير. يعني هو بيكلم الواحدة من زوجاته كده ويقعد معاهم العصر، فهو بيكلمها هيقرب منها، فلما يقرب منها تقول له: ايه ده، انت اكلت مغافير خلاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فانه سيقول لك لا. مين اللي بيتكلم؟ السيدة عائشة. فانه سيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي اجد؟ امال ايه الريح اللي انا شماها دي؟ فانه سيقول لك: سقطني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحلة العرفد. يعني ايه؟ يعني النحله بتاعه العسل دي كانت من حاجه اسمها العرفد كده، ايه ريحتها ايه؟ مش حلوه. انا هزيل دلوقتي اي شبهات في صدركم عن الموضوع ده، وساقول ذلك. وهو كمان لما يجي لي انا هقول كده: وقولي له يا صفيه ذلك. وانت كمان يا سيده صفيه قولي ايه؟ نفس الكلام. قالت، تقول سوده بقى، سوده بتقول: والله ما هو الا ان قام على الباب فاردت ان اناديه بما امرتني خلاص فرقا منك. يعني ايه؟ يعني والله اول ما ذهب الى الباب انا كنت عايزه اندهن واقول له ايه ان الكلام ده مين اللي قاله لي؟ فرقا منك، يعني ايه خوفا منك، هي خايفه من السيده عائشه. خلاص هي كانت اصغرهم بس كانت اقواهم شخصيه، وعشان كده هي اكتر واحده تالت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. فلما دنا منها قالت له يا رسول الله اكلت مغافير؟ دي مين سيده؟ مين سوده؟ سوده. قال لا. قالت فما هذه الريح التي اجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحلة العرفط فلما دار إلي، اللي هي السيدة عائشة بقى، قلت نحو ذلك، قلت له نفس الكلام. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. الله ده ثلاث زوجات اجتمعوا ان ريحة ايه النبي صلى الله عليه وسلم وحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على نظافته وعلى هيئته وعلى يعني ريح فمه. ألا فقالت له ايه بقى صفية السيدة؟ فصفية قالت له انا كمان شايفة كده، يعني انا حاسة بنفس الكلام. فلما دار الى حفصة قالت له يا رسول الله ألا اسقيك عسلا، اجيب لك من العسل اللي انت حبيته دوت؟ قال لا حاجة لي فيه، انا مش عايز دلوقتي. مرضاش برضو ايه يحرجها ولا يزعلها، لا ولا قال لها في ريحة ولا بتاع، لا لا انا مش عايز منه. شوفوا الادب يا اخوات، سأل الله ان يحشرنا معه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناها. السيدة سودة كانت زعلانة قوي. خلاص. قالت قلت لها اللي هي عائشة اسكتي. الكلام ده فين؟ في البخاري، يعني ده مش كلام كده، في البخاري. خلاص كده. طيب ايه بقى اللي انا عايز اقوله في القصة دي؟ اللي انا عايز اقوله ان احنا لازم نسلم ان لو اراد الله ان هذه الحديثة لم تقع فكانت لم تقع، ولكن الله اراد ان يجري هذا على لسان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل الموقف ده عشان احنا نتأدب، عشان احنا نتأدب ونتعلم. لو لم يكن حصل هذا